السلام عليكم ورحمة الله. أيها المواطنون، حملني قائدنا اللواء محمد نجيب تحياته إليكم، وكان بوده أن يشارككم في هذا اليوم الوطني الرائع، ولكنه كلفني أن أبلغكم حرصه على زيارتكم قريبا بإذن الله. في هذا اليوم الذي تجلى أروع ما تكون الأيام سموا وإخلاصا، وفي هذا الاجتماع الوطني الخالد الزاخر بأنبل العواطف الطاهرة العميقة والأرواح المتحدة المتماسكة القوية، أبتهل إلى الله بالشكر والحمد، فقد أطفى على مصر من نعمته ما رد إليها كرامتها وأبقى عليها عزتها وأخرجها من الظلمات إلى النور. جيش محمد نجيب، جيش محمد نجيب، الذي جمع أبناء المنوفية الأمجاد، وأنا أنظر هذه الوجوه التي تمثلت وطنية ونبلة، أرى لزاما علي أن أربط ماضينا بحاضرنا. المنوفية تحيي جماعة ورفاقه، أرى لزاما علي أن أربط ماضينا بحاضرنا حتى نستخلص من دروس الماضي عبرة للمستقبل. فلتملأ الثقة قلوبكم في أمتكم، أخافكم الطغاة وأخافوكم، وبقدر ما سلبوكم الأمن والطمأنينة وحرموكم الرزق والأمل في النجاة، نعم فلنثق في أنفسنا وفي أمتنا، فإن مصر في حالتي القوة والضعف أمة حرة يجتمع عليها أعداؤها من كل جانب، ومع ذلك لا تخفض رأسها ولا تكف عن دفع الأذى عن حياضها. جيش رجال التحرير، جيش رجال التحرير، جيش رجال التحرير. فلقد تآمرت قوى الشر منذ القدم على العبث بكيان هذا الوطن وحضارته الخالدة، وقد أتى على بلادنا حين من الدهر وهي ترصف في أغلال العبودية على صدرها استعمار الخليفة العثماني الذي سلمها بدوره للاستعمار البريطاني. لا استعمار بعد اليوم، لا استعمار بعد اليوم، دخل بالإنجليز يا نجيب، الشده وهي ترصف في اغلال العبوديه، ودسم على صدرها استعمار الخليفه العثماني الذي سلمها بدوره للاستعمار البريطاني، حيث طوقت بذراعين من حديد الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي. وكنا كلما حاولنا ان نرفع عقيرتنا ضغط علينا الاقصاء والاستبداد، فتتحشرج انفاسنا وتتحول الصيحة الى شهقة مكتومة. يحيى نجيب انقذ البلاد، يحيى نجيب بطل الحرية، نجيب نجيب يحيى نجيب كان الظلم الاجتماعي يتجسم في كابوس الاقصاء البغيض. فقد ورثنا طبقة من الحكام والاشراف ترفعوا عن الشعب وراحوا يستمتعون بنفوذهم واموالهم، وانقسمت البلاد الى فئتين كل منهما تكره الاخرى، وهم من صينة واحدة، معسكر العبيد وطائفة الأسياد. لا إقصاء بعد اليوم، أجزاء بجزاء يحيى الشعب. ورأينا الاستبداد السياسي يتجسم في ماردين هدامين، الاحتلال الأجنبي البغيض والداج المستهكر العربيد. لا استعمار بعد اليوم، لا استعمار بعد اليوم. هبت رياح الحرية، عاش الجيش منقذ الشعب. ففي 11 يوليو سنة 1882 ضربت الإسكندرية الوادعة بمدافع العدوان البريطاني، ثم كان الاحتلال البغيض، واشتعلت مصر سائرة، وخرج الجندي الفلاح أحمد عرابي على رأس ثواره الأحرار من الضباط والجنود ليرد هذا العدوان الطاغي. ولكن الثورة لم تحقق أهدافها واكتفت بأن سجلت مولدها. تحيا سكر عرابي، تحيا سكر عرابي. ولكن الثورة لم تحقق أهدافها واكتفت بأن سجلت مولدها. لقد حددت الثورة أهدافها منذ اليوم الأول لمولدها. لا بد من تحرير مصر، لا بد من جلاء قوات الاحتلال. احيا مصر حرة، احيا مصر حرة، احيا مصر حرة. كانت الثورة تنمو، كانت هذه الاهداف تزداد عمقا ورسوخا. فما اقبلت سنة 1919 حتى هبت الثورة مرة اخرى تطالب بتحقيق اهدافها. ولم تخف الثورة امام رصاص المستعمرين ولا امام رصاص اذنابهم من رخاص المصريين، ولكنها مضت قدما لا تحب الخديعة والدس. واذا الثورة التي ولدت لجلاء المستعمرين عن ارض الوطن ترضى بدستور 1923 بديلا عن اهدافها الكبرى. يحيى نجيب منقذ الشعب، يحيى نجيب منقذ الشعب، يحيى نجيب منقذ الشعب، يحيى نجيب منقذ الشعب، يحيى نجيب حامل حريات، وصارت الثورة على نفسها واكتفت بأن تنظر حولها وهي تسخر ممن استغلوها وأخذوا يتجرون بها ويتلاعبون باسمها. كان كل من يريد أن يكسب لنفسه مركزا يباهي بأنه ابن الثورة وصانعها ومحركها، وأصبحت الجماهير ضحية هذه المزايدات الوطنية. وهذا اللون الجديد من ألوان الاستغلال السياسي والاتجار باسم الثورة. واستمرت فصول المأساة، وبدا واضحا أن البلاد انقسمت إلى طبقتين، طبقة الحاكمين وطبقة المحكومين. أما الطبقة الحاكمة فقد تكاتفت برئاسة فاروق وأخذت تحمي نفسها من الشعب بكل الوسائل، وأما الشعب فقد بدأ يتنبه إلى هذا الفساد وبدأ يحس أن القوم يدبرون له أمرا خطيرا. لا حزبية بعد اليوم، شعب واحد، شعب واحد، ميل واحد، زعيم واحد. وكان الجيش في هذه الأثناء يتفاعل مع الشعب، فكلما غلا المرجل في نفوس الشعب غلا بدوره بين ضباطه وجنوده، لأن الجيش من الشعب وللشعب. يحيى الجيش، يحيى الجيش، يحيى الجيش خادم الشعب، الشعب بالجيش والجيش بالشعب. وكان يعز على رجال الجيش وهم من الشعب أن يسود في أوهام الحكام أنهم إحدى وسائل إخماد أفكار الشعب التحريرية، وأن يتسرب هذا الوهم من أذهان الحاكمين إلى أذهان الشعب الثائر. ولكنهم آثروا الانتظار حتى تحين الفرصة المناسبة فيضربوا ضربتهم القاضية. وجاء يوم 23 يوليو سنة 1952. يحيى لجيد فوق الصف، يحيى لجيد فوق الصف، يحيى لجيد فوق الصف، يحيى لجيد فوق الصف. يعيش جيش التحرير، يوليو سنة 1952، وهب جيش مصر يسنده الشعب ليضرب ضربته. ولكن هل كان هدف الثورة هو التخلص من فاروق؟ انه هدف تصغر امامه فكرة الثورة، فان الثورة كانت تهدف الى تغيير النظام لمصلحة الشعب. لبيك يا نجيب لبيك، لبيك يا نجيب لبيك، الشعب بين يديك. كان لا بد من حماية الثورة حتى لا تنحرف او تقصر عن بلوغ غايتها، وكان لا بد من منع استغلال طبقة الحاكمين المتجرين باسماء الثورات من أن تتاح لهم فرصة أخرى لهذا الاستغلال. وكان لا بد من سن فك تحرير العبيد من الذين سادوهم. أيها المواطنون، إن الحرية حق، وإن استحقاقنا للحرية لا يتقرر بما أخذناه منها، بل بحرصنا على ما لم ننله بعد. إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في نفس الوقت وثيقة عبوديتها. ولذلك فإن أول أهدافنا

سددنا على يديه بأيدينا، ومن تجاهل حقوقنا ومصالحنا المقدسة فلن يكون له منا إلا الحرب في كل ميدان. كيف زيف الاستعمار ديمقراطيتنا فكانت مسخا وتمويها، وكيف حارب محاولتنا لإقامة حياة دستورية. فرأينا سلسلة من المهازل تمثل باسم الدستور، ونسي الجميع أو تناسوا أن كل سلطة مصدرها الشعب وحده، وأنه لا يحق لقوم مهما كانت مقاديرهم أن يتحكموا في مصير شعب إلا برضاء أبنائه. انني اعلن ان ما نزل بالمجتمع المصري من المصائب والشقاء وفساد الحكومات انما يرجع الى سبب واحد، هو جهل كل فرد بحقوقه وتجاهلها، وتناسي كل فرد لواجباته واهمالها. لقد قامت هيئة التحرير لتؤكد المعنى المقدس، وهو أن الناس قد ولدوا أحرارا ليعيشوا أحرارا متساوين في الحقوق، لا تمييز بينهم ولا فضل لأحد على أخيه إلا بما يقدمه للوطن وللمجموع. لتحيا الحرية. لقد قامت هيئة التحرير لتغرس في النفوس أن الناس جميعا قد خلقوا متساوين، وأن الخالق سبحانه وتعالى قد منحهم حقوقا لا تنتزع. ولتأمين هذه الحقوق تتكون من الناس حكومة تستمد سلطانها العادل من رضا الشعب المحكوم. إن جوع الجماهير وعريها، إن ذخائر أرضنا وإمكانياتها، إن دواعي الحياة ومقتضياتها، كل هذه تهيب بنا وتدعونا لأن ننهض كما نهض غيرنا، وأن نسيد نهضتنا على أسس سليمة. إننا لا نبغي فقط نهضة عمرانية أو صناعية أو عسكرية، ولكننا نبغي نهضة بشرية. لا أكتاف قوم أم آمنوا أول ما آمنوا بالمحبة والمودة، فهي ثورة إنسانية لم تقم على الكراهية والعدوان. وإننا لنطالب الشعب في شخصكم أن يطرح كل عوامل الحقد والكراهية، فنحن نكافح الآن من أجل حريتنا ومقوماتنا، وبذلك لن تستطيع قوة بالغة مهما بلغت أن تقف في طريقنا. يجب ألا نسمح بأن يكون المستقبل صورة لما كان عليه الماضي، فواجبنا أن نحارب عوامل الشر في مجتمعنا ونفوسنا. علينا أن نطهر نفوسنا من خبائث عهد الاحتلال البغيض، فلن تكون وساية ولا نميمة بعد اليوم، ولن تتفاعل عوامل الحقد في كياننا. يجب أن يعرف كل فرد حقوقه الطبيعية المقدسة التي يجب ألا تمتد إليها يد المساومة والعبث. لقد كنا خاضعين للديكتاتورية البرلمانية والديكتاتورية الانتخابية، وأهملنا في المحافظة على حقوقنا الدستورية، فاستغل غفلتنا حفنة من الناس حولوا مصالح الدولة إلى مصالح خاصة. فعلينا أن نتعلم كيف نختار من يمثلوننا، وأن نتعلم في نفس الوقت أنه واجب مقدس أن نسحب ثقتنا ممن يعجزون عن تمثيلنا. شباب المنوفية يحيون رجال الثورة، شباب المنوفية يحيون رجال الثورة، شباب المنوفية يحيون رجال التحرير. أيها المواطنون، أيها المواطنون، علينا أن نكافح نفوسنا، فبقدر قوتها ستكون عظمة الوطن. لتكن كل أسرة منكم مجتمعا فاضلا تنيره الأخلاق المتينة والحكمة السديدة، ليحترم صغيرنا كبيرنا، وليحنو غنينا على فقيرنا، وليساعد قوينا ضعيفنا. ولنتجه جميعا إلى الله، فمنه نستلهم القوة لنصرة حقنا. المغلوبة على أمرها حينما تحس بنسيم الحرية تنقلب من فورها إلى مارد لا يقهر، وقد هبت رياح الحرية. وإن وقفة جريئة تقفها البلاد ستحقق أهداف الثورة. فلا بد من تحرير مصر، ولا بد من جلاء قوات الاحتلال. أيها المواطنون، إن الأمة المغلوبة على أمرها حينما تحس بنسيم الحرية تنقلب من ثورها إلى مارد لا يقهر، وقد هبت رياح الحرية. وإن وقفة جريئة تقفها البلاد ستحقق أهداف الثورة. فلا بد من تحرير مصر، ولا بد من جلاء قوات الاحتلال. والسلام عليكم ورحمة الله. يعيش جمال عبد الناصر. يعيش جمال عبد الناصر. الوطني التاريخي الذي ألقاه البزازي جمال عبد الناصر في حفل افتتاح هيئة التحرير في مديرية المنوفية.